عليه الصلاة والسلام أقبل على ماذا؟ أقبل على يعني العمرة لما ذهبوا. ولكن والعمرة يا أخوة، العمرة في العمرة وكذلك الحج والعمرة، الإنسان كيف يرجع من الحج والعمرة؟ مغفور الذنب أم لا؟ مغفور الذنب. لكن أبدله الله جل وعلا، يعني بدل العمرة بماذا؟ بهذا الصلح الذي سماه فتحا. وأيضا كما أن العمرة سبب لإغفار الذنوب، كذلك هذا الصلح سبب لماذا؟ لإغفار الذنوب. لأن الإنسان قد يغفر الله له ذنوبه بسبب ماذا؟ بسبب عبادة يؤديها كحج أو عمرة أو صيام أو صلاة، وأحيانا بسبب ماذا؟ نفع متعد، صلاته وصيامه وعمرته وحجه. نفع هذه العبادات كلها خاطر على الإنسان، أما نفع هذا الصلح يا أخوة نفع عام، نفع متعدي، فبسببه ماذا؟ غفر الله جل وعلا ما تقدم لما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. طيب، أول العاقبة اللام إما تكون لام التعليل أي ما قبل اللام السبب فيما بعد اللام، أو لام العاقبة لام المآل. نعم. فما معنى لام المآل أو لام العاقبة أو لام الضرورة؟ فالتقطه آل فرعون. آل فرعون لماذا التقطوا موسى في اليم؟ نعم. ليكون قرة عين لهم، ثم التقطوه بنية ماذا؟ ليكون قرة عين لهم. ولكن ماذا قال ربنا؟ ليكون لهم عدوا وحزنا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. طيب، إذا نقول هذه اللام ليست لام التعليل، أن ما قبل اللام سبب فيما بعد اللام، لأنهم ما التقطوا هذا الجنين، ما التقطوا هذا الطفل لأجل ماذا؟ لكي يكون لهم عدوا. ولكن سيرورة الأمر، مآل الأمر، عاقبة الأمر ماذا؟ يكون لهم عدوا وحزنا. سبحان الله، هم أرادوا هذا أم ربنا جل وعلا؟ الله جل وعلا. إذا العبد يريد شيء والله يريد شيء آخر أحيانا، وإنسان يتوصل على رب العباد. واللام هنا ليست التعليل، لأنهم لم يلتقطوه لذلك، وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين، فكانت عاقبته أن صار لهم عدوا وحزنا. نعم. موضع الشاهد من هذه الآية ليكون لهم، يكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام جوازا. نعم، بعد اللام جوازا. وما هذه اللام؟ لام العاقبة، وتسمى الضرورة أو المآل. نعم. أو زائدة، عندنا نوع آخر من أنواع اللام، لام زائدة، كقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الله جل وعلا هو الذي يريد هذا الأمر، يذهب عنكم الرجس أهل البيت. فأي الإرادتين أقوى؟ لا شك إرادة الله جل وعلا. ولذا إنسان كما قال عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لماذا؟ لأن الإرادة الفاعلة أو الإرادة القاهرة الغالبة إرادة الله جل وعلا. فإذا تركك الله ربنا جل وعلا لإرادتك هلكنا أم لا؟ هلكنا. فالله جل وعلا يريد في أن يذهب عنهم الرجس أهل البيت. طيب، هنا موضع الشاهد ماذا يا أخوة؟ أن يذهب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا أم لا؟ جوازا بعد اللام الزائدة. هذه اللام ليست عاقبة وليست ماذا؟ تعليلية. وكيف نعرف أن اللام زائدة؟ ما ضابط اللام الزائدة؟ إن كان الفعل الذي قبلها متعديا، إن كان الفعل الذي سبقها ماذا؟ متعديا. نقول يا إخوة، الفعل إن كان لازما يتعدى إلى المفعول بواسطة حق جر الله: جلست بك، قعدت بك، قعد فعل لازم ومتعدي. يا إخوة، قعد لازم، هل يتعدى إلى مفعول؟ لا يتعدى إلا بواسطة ماذا؟ حرف الجر. أما إذا مثلا تقول أكلت التفاحة، أكلت التفاحة بدون حق الجر. فإذا رأينا فعل متعدي مع هذا أتي بماذا؟ بلام بعد هذا فعل متعدي، هذا يدل على ماذا؟ أن اللام زائدة، لأن الفعل متعدي لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج لتعديه إلى ماذا؟ إلى اللام، إلى واو، لأنه هو متعدي، الفعل متعدي، فنقول لام هنا ماذا؟ زائدة. لكن يا أخو كلامنا هذا أو كلام النحاة لما يقولون اللام زائدة أو هذا الحرف أو هذه الكلمة في القرآن زائدة، هم قطعا لا يقصدون ماذا؟ أن وجودها وعدمها سواء من حيث المعنى، من حيث المعنى ليس سواء يا أخوة. لماذا؟ لأن هذه اللام الزائدة تفيد معنى أم لا تفيد؟ ما المعنى؟ التوكيد، لغرض التوكيد، لغرض التوكيد. نعم. وكفى بنا حاسدين، وكفى بنا حاسدين، باء هذه زائدة تفيد ماذا؟ تفيد التوكيد. إذا لما يقال زائدة لا يقصد ماذا من حيث المعنى، وإنما من حيث ماذا؟ من حيث الاعراب فقط. طيب، فالفعل في هذه المواضع منصوب لام المرا ولو اظهرت في الكلام الاجاز، وكذا في كي الجاره، وكذا في كي الجاره. ما معنى وكذا في كي الجاره؟ ايش معنى هذا الكلام؟ نعم. إن تقدمت لام التعليل على كي لفظا أو تقديرا فما يكون نوع كي؟ ناصبة. فإن لم تتقدم اللام كي تكون ماذا؟ جارة. وأن بعدها ماذا؟ لكن وجوبا. هنا قال وكذا بعد كي الجارة، عجبا وناقض كلامه. إذا ماذا قال؟ قال وجوبا لزاما. ولو كان الفعل الذي دخلت عليه لام مقرونا بلا، مقرونا بماذا؟ بلا نافية، يجب إظهار أن بعد اللام سواء كانت لا نافية. فلست قوله تعالى لئلا يكون الناس على الله حجة، نعم لئلا يكون الناس على الله حجة، نعم. أو زائدة التي في قوله لئلا يعلم أهل الكتاب، لئلا يكون الناس على الله حجة. هذه الآية أقوى. ما معنى هذه الآية؟ وما ماذا قبلها؟ قبل هذه الفقرة لئلا يكون الناس على الله حجة، وكذا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. إذن ربنا جل وعلا إذا أدخل الناس كلهم، إذا أدخله النار جهنم، هل ظلمهم؟ ما ظلمهم. لكن مع هذا ما يريد أن يكون لشخص عليه حجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليه على الله حجة بعد الرسل. فماذا نستفيد من هذا يا أخوة؟ نستفيد ماذا؟ نقول أن الله الذي هو خلقك ورزقك ويدبر أمورك، ومع هذا ما يعذب البشر إلا بعد ماذا؟ بعد إقامة الحجة. أن الله جل وعلا ما يعذب الرسل إلا بعد إقامة الحجة، إلا وبعد البيان. إذا ماذا يلزمنا نحن؟ نحن الذين أعني من لم نخلق بكرا ولم نرزق أحدا، حالنا وحال الناس سواء. نعم. العذر يا أخوة، كما أن الله جل وعلا لا يحكم على شخص بالكفر ولا يعذبه بدون إقامة حجة، كذلك يجب علينا نحن من باب ماذا؟ باب أولى. ومع وجود الفارق أن الله لو عذبهم عن بكرة أبيهم ما عذب، ما ظلمهم، وكيف نحن نحكم على الناس بالكفر قبل ماذا؟ قبل إقامة الحجة. يكون للناس موضع الشاهد أبو محمد لئلا يكون، لئلا يكون، يكون فعل المضارع ماذا؟ يكون فعل المضارع منصوب بأن مضمرة، بأن مضمرة أو ظاهرة، لأن لا، لأن لا، تقدير ماذا؟ لأن لا. إذا أن ظاهرة في الكلام أم مضمرة؟ مضمرة. أن لأن لا، لا ظاهرة. نعم أن ظاهرة. طيب ما حكم يعني إظهار أن هنا؟ جواب وجوب، وجوبا، لأن بعد ماذا؟ بعد لا النافية. إذا أضمرنا أن أدخلنا لام على ماذا؟ على لا النافية، وهذا متعذر ما يمكن. لذا يجب إظهار ماذا؟ يجب إظهار أن. نعم. ولو كانت اللام مشروخة بكون ماض منفي وجب إضمار أن، سواء كان المضي في اللفظ والمعنى نحو ما ترى الله ليعذبهم وأنت فيهم، أو في المعنى فقط لم يكن الله ليغفر لهم. نعم، لم يكن الله ليغفر لهم. من هؤلاء الذين لم يكن الله ليغفر لهم؟ ولا رياضيهم كبيرة. من هم؟ الناسين. طيب، وتسمى هذه اللام لام الجحود، فما هي لام الجحود؟ بكون من مسبوق بكون من. طيب، النفي في اللفظ والنفي في المعنى. النفي في اللفظ كان، النفي في المضي في المعنى، المضي في اللفظ والمضي في المعنى. في اللفظ كان، نعم. أما في المعنى فقط يكون إذا سبق بماذا؟ إذا سبق بلم، لأن لم أداة نفي وجزم وماذا؟ وقلب. هذه الأداة تقلب الزمن من المضارع إلى ماذا؟ إلى الماضي. نعم. إذن الآن نقول بعد اللام وقبل لا النافية يجب ماذا؟ وجوب الإضمار. طيب، أما وجوب الإضمار بعد ماذا؟ أولا بعد لام الجحود. وتلخص أن لأن بعد اللام ثلاث حالات: وجوب الإضمار بعد ماذا؟ بعد لام الجحود. ووجوب الإضمار بين اللام ولا؟ نعم. وجواز الوجهين بعد لام التعليل والعاقبة والزائدة. طيب، وماذا بشرط ماذا في التعليل؟ في التعليل، في لام التعليل بشرط ماذا؟ أن لا يأتي بعدها لا النافية، لا يأتي بعدها لا النافية. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأمرنا لنسلم تقدير ماذا؟ لأن نسلم. وقال تعالى: وأمرت لأن أكون. ولما ذكرت أنها تضمر وجوبا بعد لام الجحود استطردت في ذكر بقية المسائل التي يجب فيها إضمار أن، وهي أربع. ما هي المواضع المتبقية؟ لا تنظروا الكتاب. أربعة، اذكر واحدة منهم. بعد حتى فأسازية أو بمعنى إلى ظلة. واول واول عاطفة إذا سبقة في ماذا؟ في نفي أو طلب. نعم. طيب، إحداها بعد حتى، واعلم أن للفعل بعد حتى حالتين: الرفع والنصب. والثاني كقولك ماذا؟ نعم. فأما النصب فشرطه كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما بعدها، إلى ما قبلها، سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم أو لا. فالأول كقوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فأما النصب فشرطه كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها. الآن هذا الفعل مستقبل بالنسبة لماذا؟ لما قبلها أم لا؟ نعم. يعني بالنسبة لزمن التكلم، لما تكلم بهذا الكلام، نعم، لما تكلم بهذا الكلام موسى كان راجع أم لم يرجع بعده؟ ما كان راجع، فإن رجوع موسى عليه الصلاة والسلام مستقبل بالنسبة إلى الأمرين جميعا، بالنسبة إلى زمن التكلم وبالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى ما قبلها أيضا: لن نبرح عليه عاكفين. نعم، لأنهم عكفوا وبقوا على ماذا؟ على عبادة العجل. نعم. والثاني كقوله تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول. وزلزلوا حتى يقول الرسول، لأن قول الرسول وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار إلا أنه مستقبل بالنسبة إلى زلزاله. نقول هذا الكلام أقل من المخلوق. ما مفهوم؟ مفهوم؟ بين الأمة. لأن قول الرسول إن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار إلا أنه مستقبل بالنسبة إلى زلزال. زلزال من؟ زلزال قوله. نعم. زلزل حتى يقول الرسول هذا القول حتى يقول حتى يقول قوله هذا مستقبل بالنسبة إلى زلزال لا لا بالنسبة إلى وقت الإخبار. بالنسبة إلى وقت الإخبار مضي مضى لكن بالنسبة إلى ماذا زلزال يعني عندك بالنسبة إلى ما قبله وبالنسبة إلى زمن التكلم بالنسبة إلى زمن التكلم. نعم. فماذا على سبيل المثال أقول قبل أيام قلت لا أكبر تكبيرة الإحرام إلا بعد ما تشوه الصف. طيب لا أكبر تكبيرة الإحرام أكبر فعل مضارع أكبر مضارع ماضي الآن لا الفعل الفعل مضارع الآن زمن الإخبار هذا الفعل الذي كان مضارعا الآن بالنسبة للإخبار ماضي لكن ذات الوقت بالنسبة لما قبله بعد أنا ما كنت مكبرا لما قلت بهذا الكلام لما تكلمت بهذا الكلام ما شرعت في الصلاة وقلت للناس ماذا سووا صفوفكم. إذا بالنسبة للإخبار شيء بالنسبة إلى ما قبله شيء آخر المهم أن يكون ماذا دالا على الاستقبال سواء بالنسبة لي ما قبل أو بالنسبة لزمن تكلم. ولحتى ألفنا أن تصب الفعل بعدها معنيان تارة تكون بمعنى كي وذلك إذا كان ما قبلها علة لما بعدها نحو أسلم حتى تدخل الجنة. نعم. ما معنى حتى تدخل الجنة؟ أي كي تدخل الجنة أسلم كي تدخل الجنة فما إعراب تدخل. نعم. منصوب. نعم. تأخونه تأخونه بأن المرأة منصوب بأن مغمرة وجوبا. نعم. فتكون فتارة تكون بمعنى كي كما ذكرنا وتارة تكون بمعنى إلى وذلك إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها كقوله تعالى من نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى أن ما بعدها غاية لما قبلها فجمعنا ماذا حتى يرجع إلينا أي إلى أن يرجع إلينا موسى إلى أن يرجع إلينا موسى. نعم. وكقوله لأسيرن حتى تطلع الشمس وقد تصلح للمعنيين معا كقوله تعالى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ما معنى حتى تفيء؟ ممكن أن تقول كي تفيء قاتل لأجل ماذا لأجل فيئه رجوعه إلى أمر الله أن تجعلها ماذا يعني تعليلية بمعنى كي وأن تجعلها غائية بمعنى ماذا إلى يستمر القتال إلى متى إلى أن تفيء إلى أمر الله. نعم. انتهاء. نعم. طيب يحتمل ان يكون المعنى كيف فيها او الى انت فيها واللفظ في هذه المواضع مع اشباهها بان مضمرة بعد حتى حتما لان مضمرة بعد حتى حتما لا بحتى نفسها خلاف للكوفيين. نعم. هذا الخلاف يا اخوة ما الذي ينفع القارئ ما الذي ينفع المتكلم الخلافات هذه لا شيء لا ينفع شيئا حقيقة. الذي نريده نحن ماذا؟ إذا رأينا فعلا مضارعا بعد حتى ننتظر المضارع، هذا هو المطلوب. لا يصيب المضارع بحتى أو بأن، هل يطلق شيئا؟ لا يطلق. المهم ماذا؟ أن المضارع إذا رأينا بعد حتى ننتظر المضارع. أما أنه منصوب بحتى أو منصوب بأن، هذا لا يضر يا أخوة، لا يضره المتكلم. الذي يضره أن يرفع الفعل بعد ما ذب على حتى، هذا الذي يضره. نعم. طيب من قال؟ خليل بن أحمد الفراهيدي قال لا تتعلم النحو، لا تتعلم النحو الذي ينفعك في النحو إلا بعد أن تحفظ ما لا ينفعك وتدرس ما لا ينفعك. لأن هناك أشياء كثيرة في النحو المتكلم لا يحتاج إليها في يوم من أيامه، أبدا لا يحتاج إليها. لكن إذا لم تتعلم هذه الأشياء لا تتعلم ماذا؟ لا تتعلم النحو. يعني الآن النحو في شيء من الصعوبة، في شيء من الصعوبة. لذا كم من الدعاة وكم من طلبة العلم يتقنون النحو والصرف؟ قليلا كثير، قليل. بسبب ماذا؟ بسبب الصعوبة الموجودة في ماذا فيها. هذا الخلافات، هذا الخلافات، هذا المضارع منصوب بأن مضمر بعد حتى أو بحتى، هذا أو ذاك المضارع منصوب، هذا بدون نريده. نعم. وأما رفع، أين وصلنا؟ لأنها قد عملت في الأسماء الجر، قوله تعالى حتى مطلع الفجر، حتى حين. فلو عملت في الأفعال النصبة لازم أن يكون لنا عامل واحد يعمل تارة في الأسماء وتارة في الأفعال، وهذا لا نظير له في العربية. إلى هنا ظلنا لي الحاج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وليس العطاء من الفضول سماحة، وليس العطاء من الفضول سماحة، فكيف عن سيدة والحال أن ما لديك ماذا؟ إذا كان يعني ما لديك قديم هذه الحالة جدة وأنفقت وأعطيت، طيب في هذه الحالة ماذا؟ هنا ماذا؟ هنا السماحة. فمتى يعني تحصل السماحة للإنسان؟ متى يكون سمحا؟ أعطى من القبول أم إذا أعطى وما لديه قليل؟ إذا أعطى وما لديه قليل ولذا وضعت في معنى الفقر فش الفقر وترجع الغنى. ما عندي موبايل. لا متفرغ معه. شو هكذا تام المفرغ، تام المفرغ. نعم الفعل يوصف بالتام وبالفرغ. وليس العطاء من الفضول السماحة حتى تجود، عليك السلام ورحمة الله، أي إلا أن تجود. تام لأن مستثنى منه موجود. تجود بماذا؟ تجود بالأموال التي عندك. نعم. لا لكن ننفي تام، ننفي تام. لكن هنا لا نقول الحكم حكم الاستثناء، وإلا الصورة غير صورة الاستثناء. لماذا؟ لأن أداة الاستثناء هنا ليست إلا ولا غير ولا سوى، وإنما هي ماذا؟ حتى. والمستثنى رضي الله، والمستثنى بارك الله فيك ليس اسما وإنما فعل. حتى ماذا؟ تجود، حتى تجود. فموضع الشاهد يا أخوة حتى تجود بمعنى ماذا؟ إلا أن تجود. ليس العطاء من الفضول سماحة إلا أن تجود. إلى أن تجود أي حتى تجود أي إلى إلا أن تجود. نعم ممكن أن نقول حتى تجود بمعنى إلى أن تجود أيضا يصح أم لا؟ إلى أن تجود ليس العطاء من الفضول سماحة إلى أن تجود رأي لا أصلح تفكر فيما تقول هم بعد نعم لا أصلح طيب نريد التعليم لماذا أصلح ولماذا ما أصلح يجوز أنت يجوز نعم لماذا الوقفية مذهب الوقفية إما جائز أو غير جائز فاختاروا مذهبا من المذهبين أما تبقى وقفية لا الجواز خير إن شاء الله جائز الوقفية نعم خيرا طيب يا أخي إذا قلتم بارك الله بكم وليس العطاء من الفضول سماحة إلى أن تجود يعني إذا قلنا غائية بمعنى إلى غائية ليس العطاء من الفضول سماحة إلى أن تجود إلى أن تجود وما لديك قليل كيف ممكن هذا الأمر يعني إذا أنت أنفقت وأنت شحيحا وما عندك شيء ومعدم وما لديك قليل كيف يقال العطاء من الفضول وليس العطاء من الفضول سماحة إلى أن تجود وما لديك قليل هذا نفي أصله إثبات في الاستثناء إذا قلنا بمعنى الاستثناء نفينا ما قبل إلا وأثبتنا ما بعد إلا واضح فإذا قلتم بمعنى إلى نفيتم الأول والآخر نفيتم الأول والآخر ليس العطاء من الفضول سماحة إلى أن تجود يعني إلى أن تجود إلى ذلك الوقت ليس العطاء من الفضول سماحة فلا يأتي بمعنى إلى ولذا العلماء قالوا هنا لا يصلح إلا أن نضع إلا أن نضع ماذا إلا أما إذا وضعنا الغائية لا ما ممكن لا يستقيم لأن نفي عم طيب إذا عدم الجواز طيب يا أخو الآن قلنا حتى التي ينتقل من فعل بعدها لها كم معنى نعم كم معنى ثلاثة بمعنى تعليلية وبمعنى استثناء طيب مثال على الأول كيف نعم لن تدخل الجنة حتى ماذا؟ حتى تؤمن طيب هكذا ممكن؟ طيب فهذه الجملة لن تدخل الجنة حتى تؤمن بمعنى كيف التقدير؟ لن تدخل الجنة حتى تؤمن إلا بمعنى إلا لن تدخل الجنة إلا أن تؤمن يعني إذا آمن فتدخل أم لا فقلنا النفي الاستثناء عفوا نفي ما قبل الاستثناء وإثبات ما بعده لن تدخل الجنة يعني في حال من الأحوال نفينا جميع الأحوال إلا ماذا استثنينا ماذا إلا أن تسلم إلا أن تؤمن طيب الحال المثال على تعليلية نجح نعم المثال على إله وغائية حتى يرجع إلينا موسى خيرا إن شاء الله لا يسيرن حتى تطلع الشمس حتى يأتيك اليقين نعم ما ممكن أن نقول إلا أن يأتيك اليقين نعم وإنما بمعنى إلا أن يأتيك اليقين طيب يا أخوة قال والنص في هذه المواضع وشبهها بأن مضمرة بعد حتى حتما والنفط في هذه المواضع يحجها بأن مضمرة بعد حتى حتما لا بحتى نفسها خلافا للكوفيين. طيب الآن نحن رأينا صورة ظاهرة ألا وهي أن المضارع بعد حتى منصوب في هذه الأمثلة التي ذكرناها إذا كان الفعل بعد حتى مستقبلا كما في هذه الأمثلة قلنا حتى يرجع إلينا حتى يقول الرسول نعم حتى تفيء إلى أمر الله حتى تطلع الشمس حتى تدخل الجنة أسل حتى تدخل الجنة المضارع منصوب بعد حتى فما الناصب هل الناصب حتى نفسها أم الناصب شيء آخر مقدر نعم هنا تلاحظون أن المؤلف رحمه الله أشار إلى وجود مذهبين في هذه المسألة مذهب الجمهور مذهب البصريين أن حتى لا تنصب ولا تنصب المضارعة لماذا وسيذكر لنا العلة لأن حتى تجر ماذا تجر الإثم ولا يمكن أن تكون أداة واحدة جارة وناصبة نعم أما الكوفيين فأجازوا ذلك ولماذا أجازوا يا أخوة نعم فائدة تنفعكم إن شاء الله تعالى نقول الخلاف بين المذهب البصري والكوفي الخلاف بين البصريين والكوفيين أو بين المذهب البصري والكوفي ناشئ الخلاف ناشئ عن أصولهم التي استدلوا بها عن أصولهم التي استدلوا بها في إثبات المسائل النحوية في إثبات المسائل النحوية فأما الكوفيون فأصلهم الأصيل هو السماع أما الكوفيون فأصلهم الأصيل هو ماذا؟ السماع وأما البصريون فأصلهم المقدم هو القياس والعقل انظروا يا أخوة يعني ستجدون خلافا كثيرا بين المذهبين الآن ابن الأنباري له كتاب تقع في مجلدين اسمه الإنصاف في مسائل الخلاف الإنصاف في مسائل ماذا الخلاف عندنا الإنصاف لمن المرداوي في ماذا في الفقه الحنبلي المرداوي له كتاب في أصول الفقه لكن ليس هذا الكتاب ما كتابه في أصول الفقه هذا من كتاب في أصول الفقه كما يقول الشيخ المعتمد فطر طيب نعم فماذا قلنا الكتاب هذا المصطفى مثال الخلاف لابن الأنباري في النحو والصرف في المسائل النحوية والصرفية طيب هناك مسائل كثيرة اختلفوا فيها بسبب ماذا؟ فتكم بسبب ماذا؟ أصولهم التي استدلوا بها في إثبات المسائل النحوية والصرفية فالأصل المقدم كما يا أخو أن لنا في الشرع يعني أدلة الأحكام الكتاب والسنة وماذا؟ والإجماع والقياس والكتاب والسنة يسميان بالنقل نقل النقل والعقل ويقصد بالنقل الكتاب والسنة والإجماع ويقصد بالعقل القياس النقل والعقل فكذلك لإثبات المسائل النحوية واللغوية لا بد من أدلة كيف أثبت هذه المسألة النحوية نقول عندي سماع وعندي نقل عندي سماع وعندي عقل أي القياس أما البصريون فاعتمدوا على العقل والقياس في إثبات المسائل النحوية. وأما الكوفيون فاعتمدوا على ماذا؟ على السماع، أي ما ورد في القرآن وما ورد في السنة وما ورد في أشعار العرب وما ورد في نثر العرب، جعلوا هذا السماع حجة في إثبات المسائل ماذا؟ النحوية والبصرية على سبيل المثال. نقول هل يجوز أن نقول مررت بك وزيد أم نقول مررت بك وبزيد؟ لابد من إعادة حرف الجر إذا عطفنا اسما ظاهرا على اسم مضمر مخصوص. مررت بك وزيد جائز. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام في قراءة فيه والأرحام. وهناك آيات كثيرة، آيات كثيرة. طيب كما في قوله تعالى وقصدنا عن سبيل الله والمسجد وقصدنا عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، وكفر به والمسجد الحرام. وهناك أدلة من القرآن ومن الشعر. فالكوفيون بناء على أصلهم المقدم السماع قالوا يجوز عطف الاسم الظاهر على المضمر المقصود وإن لم يتكرر حرف الجر. بصريون لا، قالوا لا. لماذا لا؟ ما دليلهم؟ العقل. قالوا لأن الاسم المجرور مع حرف الجر بمنزلة الكلمة الواحدة، فإذا عطفت اسما ظاهرا على هذا كأنما عطفت على حرف الجر، ولا يجوز العطف على الحرف فلا يجوز. وماذا تفعلون بهذه الآيات وهذه الأشعار؟ بدأوا يؤولون. إذا يا أخوة هذه فائدة إن شاء الله تنفعكم. سبب الخلاف في جميع المسائل بين البصريين والكوفيين ما هو؟ الأصول. الأصول يا أخوة. هنا انظروا، قال خلافا للكوفيين، ماذا قال الكوفيون؟ قالوا يجوز أن تكون حتى هي الناصبة. ما دليلكم يا مذهب الكوفي؟ ورود. انظروا هذه الآيات كلها أدلة على ماذا؟ أن المضارع بعد حتى منصوب أم لا؟ مضارع بعد حتى منصوب. ولماذا نلجأ إلى التقدير والتأويل؟ أما البصريون قال لا. ما دليلكم؟ هل دليل البصريين آية قرآنية؟ لا، وإنما العقل والقياس. ماذا قالوا؟ قالوا حتى وردت جارة للإسم، فكيف تكون ناصبة للفعل؟ انظر، دليل عقلي أم لا؟ دليل عقلي. وفي كتاب الإنصاف غالبا صاحب الكتاب يرجح المذهب البصري، يرجح المذهب البصري على المذهب الكوفي، علما أن المذهب الكوفي قائم على ماذا؟ قائم على السماع. وهو الأولى بالقبول أم لا؟ الأولى بالقبول. بعد هذه المقدمة نقول ماذا؟ وما الذي نستفيد نحن من هذا الخلاف؟ نحن نريد الثمرة، نريد ماذا؟ نحو عمليا تطبيقيا، ما نريد كلام نظري فلسفي منطقي بدون ماذا؟ بدون ثمرة. نريد ثمرة هذه المسائل التي ندرسها وثمرة هذا الخلاف. نحن نريد أن نعرف شيئا واحدا، وهو إذا رأينا فعلا مضارعا للمستقبل قاعد حتى فمنصوب، أما من ناصب ما نحتاج إلى أن نبحث أن هناك أن مضمرة بعد حتى هي التي نصبت ماذا؟ هي التي نصبت المضارع. لو نأتي بأعرابي بدوي ونتكلم معه بعض الكلمات وجاء بكلمة حتى ونصب المضارع بعدها، فقلنا له إنك نصبت المضارع بعد حتى لأنك أضمرت أن، هل يصدق هذا الكلام؟ الأصل ولا خطر بذلك. ماذا تعني أن؟ ما المقصود بأن مضمرة بعد حتى؟ نحن هكذا حتى يأتي الفعل بعدها ماذا؟ منصوب، خلاص انتهى الأمر. نعم، وكفينا ماذا؟ المؤمن. فهكذا عليكم بماذا؟ عليكم بالثمرة إن شاء الله. هذا الذي ينفع حتى لا نكون كالمتقدمين، ما لا أقصد الجميع، بعضهم يا إخوة غرقوا في ماذا؟ في التعليلات والمسائل النحوية وماذا حرموا من الهدف ومن الأصل ومن الثمرة. لماذا أكثر علماء النحو إما معتزلة أو جهلية أو كذا وكذا وكذا؟ لأنهم رأوا أن هذا النحو هو ماذا؟ هو الهدف وهو المقصد. نعم وتوغلوا فيه وغلوا فيه. وماذا أكثر من التعليلات ومن التحليلات، فماذا إلى أن ضيعوا عمرهم كلها في ماذا؟ في النحو وفي الصرف، وما وصلوا إلى ما وصل إليه شيخ ابن تيمية وغيره من علماء الكتاب والسنة. فعليكم بالثمرة. وهذا الكتاب يا أخوة إذا أردنا أن نستخرج منه المسائل التي لا تفيد المتكلم لتصحيح النطق لاستخرجنا أمورا كثيرة. على سبيل المثال عسى، طيب كما ذكرنا مثلا هناك بعض الأفعال تختلف فيها هل اسمية أم اسم أم فعل، وإذا كان فعلا فماذا؟ ماضي أم غير ماضي؟ جامد أو مشتق؟ هذه الأمور كلها من باب ماذا؟ من باب الحكمة وليس من باب الزبدة، ولا نستفيد منها كثير علم. فنقول هنا يا أخوة الله أعلم مذهب الكوفيين هو الأرجح، مع أن المؤلف رجح مذهب من؟ رجح مذهب البصريين. طيب انظروا تعليل البصريين، لأنها قد عملت في الأسماء الجرة كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، نعم، أو حتى حين، فلو عملت في الأفعال النصبة لزم أن يكون لنا عامل واحد يعمل تارة في الأسماء وتارة في الأفعال، وهذا لا نظير له في العربية. نعم نحن نقول ماذا؟ الذي له نظير في العربية هو ماذا؟ يجيء الفعل بعد حتى منصوبا، هذا الذي نريد، أما هذا التفسير لا نريده. طيب وأما رفع الفعل، نعم لكن في الموضعين ناصبة، في الموضعين مؤولة أم لا؟ مؤولة، نعم، أي فدور واحد قامت ما بدور واحد في الموضعين، نعم. لكن يا أخوة يعني بعض العلماء أتوا باللام مثلا ليفعل وليقرأ زيد، ليقرأ هنا لام الأمر، وعندك ماذا؟ قرأت لقراءته أو سمعت لقراءته، لقراءته لام داخل على الاسم وعملت ماذا؟ الجر. ليقرأ زيد داخل على الفعل وعملت ماذا؟ ها؟ جد. نعم على العموم يا صنحن لا نريد أن نشر أنفسنا بما ننهى عنه. نعم وأما رفع الفعل بعدها فله ثلاثة شروط، أهم شرط يا أخوة أن يدل الفعل على الحال، أهم شرط، أهم شروط أن يكون الفعل للحال، أن يكون الفعل للحال. إذا كان الفعل للمستقبل فيكون منصوبا، إذا كان الفعل للحال فالمضارع بعد حتى مرفوع. وهذا إذا يا أخوة إذا أتينا بفعل مضارع بعد حتى كيف نحرك الفعل؟ كيف نعلم الفعل؟ بحسب النية، بحسب نية المتكلم. انقصد به الاستقبال فمنصوب، انقصد به الحال فماذا؟ فمرفوع لأنه دل على الحال، والأمر هين إن شاء الله. طيب أما الشروط، الأول كونه مسببا عما قبلها، نعم، نحو قولك مرض زيد حتى لا يرجونه، أي هو الآن لا يرجى، مرض زيد حتى لا يرجونه، نعم حتى لا يرجونه متى؟ لا يرجونه في المستقبل أم الآن؟ الآن، الآن حتى لا يرجونه، يعني الآن لا يرجونه، مرض زيد حتى لا يرجونه، هذا يدل على إيش؟ يدل على الحال. ولهذا امتنع الرفع في نحو ما سرت حتى أدخل البلد، هذا ما ممكن، ما سرت لأنه ما سرت، فما بعدها لا يكون سببا مسببا عما قبلها، ما بعدها لا يكون مسببا عما قبلها، ما سرت لأن انتفاء السير لا يكون سببا للدخول، انتفاء السير لا يكون سببا للدخول. نقول هذا الكلام، هل انتفاء السير عدم السير يكون سببا للدخول؟ لا، السير يكون سببا للدخول، لا ماذا؟ لا عدم. نعم وفي قولك سرت حتى تطلع الشمس، نعم لأن السير